الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلانه وعنا معهم بفضل الله تعالى ومنه وإكرامه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، لازلنا مع الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، ولا بأس أن نصعده جميعا بصوت واحد لعل هذا الحديث يستقر في الأذهان ويقر في القلوب. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وقد سبق الحديث بفضل الله عز وجل عن الشطر الأول من هذا الحديث، وهو مراحل وأطوار تكون الجنين، والوقت الذي رجحه العلماء استنادا للحديث الوقت الذي ينفخ فيه الروح. وفصلنا في هذا القول ورجحنا بين الأحاديث المتعارضة كحديث صحيح مسلم وغيرهما، وقلنا أن هذا الحديث أعلى مرتبة من ناحية السند ومن ناحية ذكر أطوار الجنين ومن ناحية موافقته للقرآن. فقلنا إن الراجح كما ذكره أهل العلم هو أن الجنين ينفخ فيه الروح بعد مرور 43، أي بعد 120 يوما. وهذا لا ينافي أو لا يناقض أن كون الجنين ينبض قلبه بعد 40 يوما ثم يتخلق بعد 80 يوما، لكن الروح من أمر الله ولا تعرف إلا بالوحي، فقد أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروح تنفخ بعد 4 أشهر. اليوم مع قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك. الملك الله عز وجل، قلنا من الملائكة أنواع، وكل كل نوع من الملائكة مكلف بنوع من الأعمال. هذا نوع من الملائكة ومكلف بهذا العمل، وهو الكتابة في بطن الأم قبل أن يظهر الإنسان للوجه، قبل أن يخرج الإنسان للوجه. هذه المهمة هذه يسميها العلماء كتابة عمرية، أي كتابة القدر العمري. فنحن الآن بصدد كتابة القدر، والقدر هو جزء أو ركن من أركان الإيمان، فلا بد للإنسان لكي يكمل إيمانه ويكون إيمانا كاملا لا بد أن يؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء في الحديث الذي سبق معنا حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فيقول العلماء إن الإنسان المؤمن إذا كان يؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته، فهناك فقط إثمان من آمن بهما لزمه أن يؤمن بالقضاء والقدر، وهما اسم الله عز وجل العليم واسم الله القدير، أو صفة العلم والقدرة. فصفة العلم والقدرة يلزم من الإيمان بهما الإيمان بالقضاء والقدر. فقالوا: ما القضاء؟ قالوا: هو علم أو علم الله بكل ما سيجري في الكون مستقبلا. ما هو قضاء؟ هو علم الله بكل ما سيجري في الكون مستقبلا. ما القدر؟ قالوا هو وقوع تلك الأمور التي علمها الله على النحو الذي علمها أو مطابقة لما علمها الله. فالأول قضاء والثاني قدر. وتعريف القدر باختصار يمكننا أن نقول أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية. أن نؤمن أن الله قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية، وأنه قدره على علم، وأنه قدره على علم. ولهذا العلماء قالوا فالقدر أربعة مراتب. فالقدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، فيجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء تعلق هذا العمل أو العلم بعمل الله أو بعمل الإنسان، سواء بفعل الله أو بفعل الإنسان. مثلا الإحياء الله عز وجل وإماتته للناس ورزقه للناس، هذه أفعال الله فهو أعلم بها، فالله عز وجل يعلمها. أو سواء كان بفعل المخلوقات كأقوالهم وأفعالهم وغير ذلك، يقول ربنا سبحانه أحاط بكل شيء علما، وكان الله بكل شيء عليما. وفي الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. العلماء يتحدثون عن هذه الآية، يقولون جمعت القدر والقدر والغيب من جميع جوانبه. فالله عز وجل يعلم ما في البر والبحر، ما هنا موصولة يعني بمعنى يعلم كل شيء. الله عز وجل يعني هذه المادة تفيد العموم، كل شيء في البحر يعلمه الله، وكل شيء في البر يعلمه الله، الصغر تام وشامل وكامل. ما تسقط من ورقة في أي جانب من جوانب الأرض، وضدها أي وما تنبت عود، نفس كذلك تعلم يعلمها الله عز وجل قبل إنباتها ويعلمها قبل إسقاطها. ولا حبة في ظلمات الأرض، والظلمات كيقول العلماء هي أنواع، وقد ذكر العلماء منها ستة أنواع من الظلمات. فهناك ظلمة الليل، وهناك ظلمة البحر، وهناك ظلمة السحاب، وهناك ظلمة المطر، وهناك ظلمة الطين، وهناك ظلمة الغبار. فهذه ست ظلمات عددها العلماء. فوإن كان الشيء تحت هذه الظلمات كلها فالله عز وجل يعلمها. ولا حبة في ظلمات، كل هذه الظلمات لا تمنع أن لا تمنع علم الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، فكل الأشياء إما أن تكون رطبة أو يابسة إلا في كتاب مبين، يعني سبق علم الله بها. فالله عز وجل وكل ما يعلمه العباد وما يعملونه كله في علم الله، وهو في اللوح المحفوظ في كتاب مبين. وعلم الله، علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. ولهذا حينما سئل موسى عليه السلام، سأله فرعون وقال فما بال القرون الأولى، أجابه موسى قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الله عز وجل لا يضل عن جهل ولا ينسى عن نقص، بخلاف الإنسان فكل علمه مرهون بهاتين الصفتين، جهل سابق ونسيان لاحق. فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء. يقول ربنا سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، الجهل السابق لا تعلمون شيئا. ثم يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالنسيان أيضا لاحق لكل ما يعلمه الإنسان. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، في الأقدار يجب أن نعلم أن الله يعلم كل شيء على هذا النحو. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، بمعنى أن الله عز وجل كتب كل شيء يكون قبل أن يكون. ففي الحديث أن الله خلق مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إلى أن تقوم الساعة، خلق كتب كل شيء إلى أن تقوم الساعة. يقول ربنا سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا أمر على الله يسير. يقسم العلماء الكتابة كتابة القدر إلى القسم الأول كتابة أزلية يعني في الأزل وهي اللي تكلمنا عليها الآن، وذكر الحديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل خلق القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فشغل القلم وكتب ما يكون إلى يوم القيامة. هذه كتابة أزلية. تليها الكتابة العمرية وهي التي نتحدث عنها في الحديث، فأرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله، يعني في بداية عمر كل إنسان يكتب هذه كتب المقادير. والكتابة العمرية هي تفاصيل للكتابة الأزلية اللي مكتوبة في اللوح المحفوظ. ثم تأتي الكتابة الثالثة وهي الكتابة الحولية أو السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر، فيها يقول ربنا سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا أنزلناه في ليلة القدر. بعض العلماء قالوا القدر يعني من التقدير، يعني تقدر فيها الأجال والأعمار والأرزاق إلى غير ذلك. فالكتابة الحولية أو السنوية هي جزء وتفصيل من الكتابة العمرية التي هي تفصيل للكتابة الأزلية. ثم تأتي الكتابة اليومية وهي قول ربنا سبحانه كل يوم هو في شأن، أو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه أنواع الكتابة، وهي المرتبة الثانية من مرتبة القدر. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، فنؤمن بأن كل شيء موجود سواء وجودا أو عدما هو بمشيئة ربنا سبحانه. فإذا شاء ربنا كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء ربنا كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما كان من فعل الله كالخلق والإماتة والرزق والإحياء إلى غير ذلك، وما كان من فعل المخلوقات فهو بمشيئة الله سبحانه. يقول ربنا سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا، فقتالهم هو فعل للإنسان، ولكن لو شاء ربنا ما وجد. فكل شيء بمشيئة الله سبحانه. ولو شاء ربك، يقول سبحانه ولو شاء ربك ما فعلوه. ثم يقول سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجملة هذا فكل شيء، فما دام الخلق ملكه سبحانه فلن يكون في ملكه إلا ما يريده وما يشاء. الخلق هو ملك الله، فلا يكون في ملكه إلا ما يشاء. لو كان في ملك الله ما لا يشاء لكان ملكا ناقصا، وهذا لا يليق بجلال الله عز وجل. مرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مخلوق لله تعالى حتى فعل الإنسان. وخلق الله لفعل الإنسان لا يسلب منه اختياره، لأن الفعل كما يقول العلماء ينشأ عن أمرين اثنين. إنسان باش يعمل الفعل، فإن هذا الفعل ينشأ كيف ينشأ فعل الإنسان؟ بأمرين. أولا إرادة جازمة وقدرة تامة. فالإنسان عنده إرادة وعنده قدرة، هاتان الصفتان أو هذان الأمران هما اللذان يوجدان الفعل. فإذا كنت أنت توجد فعلك فالشيئان اللذان يوجدان الفعل فعلهم هما مخلوقان من عند الله عز وجل، الإرادة والقدرة. فالإنسان إما أن يريد ولا يقدر، أو يقدر ولا يريد، أو يقدر ويريد، أو لا يريد ولا يقدر. مثلا إذا سألنا مثلا شخص قلنا له مثلا احمل هذه الصخرة، فهو يقول لا لن أحملها لا أريد. فهو عنده قدرة، وجدت القدرة لكن لا توجد الإرادة، فما عندهش إرادة. أو نقول له احمل هذه الصخرة فيقوم ليحملها، يعني يريد أن يحملها كل إرادة لكنه لا يقدر على حملها، فتوجد الإرادة ولا توجد القدرة. أو أن نقول له احمل هذه الصخرة فيحملها فتكون قد وجدت الإرادة ووجدت القدرة، أو نقول له احمل هذه الصخرة فلا يريد ولا يقدر. فأحوال الإنسان بين القدرة والإرادة أربعة أحوال، وفي كلا الحالات فالله عز وجل إذا خلق الإرادة والقدرة فخالق الأوساط خالق لمن يتصف بها. إذن الله عز وجل بين هنا أن الله أنه سبحانه وتعالى له القدرة والإرادة التامة، وخلق في العبد القدرة والإرادة التي تجعله يجد أفعاله. وهذا الأمر أمر الإرادة والقدرة أمر دقيق جدا، وبعض العلماء يقف معه ويقول هنا يظهر سر القدر. فمثلا الإنسان بعض الأحيان يكون يعزم على فعل أمر ثم يرى أن عزيمته انتقضت بدون سبب، أو تكون له همة عالية، أو تكون له مثلا همة عالية ولكن الهمة يعني ثم تذوب هذه الهمة. فبعض الناس يتسأل من أين يأتي هذا، فنقول الله عز وجل على كل شيء قدير، خلق القدرة والإرادة بهما تفعل، وقد يصرف الله عنك عز وجل حتى القدرة على الفعل سبحان الله، لكن مع العلم أن اختيار الإنسان قائم، وهذا يحسه كل إنسان من نفسه. سئل أعرابي قديما وقالوا له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم، أحيانا تكون عندك عزيمة فتنتقد عزيمته وما تعرفش السبب، فاعلم أن الله هناك. أحيانا تكون عند الهمة يعني خرج الإنسان صافي غير زور فلان فكيعمل جميع الأشياء إلا زيارة فلان سبحان الله، فتصرف هذه الأشياء. فأعرابي بفطرته قالوا له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزيمة، العزيمة ديالك تنتقد ما كنعرفش علاش، أنا صافي عزمت فتنتقد عزيمتي فأعلم أن الله موجود. أو بصرف الهمم، همتي تنصرف ما كنعرفش أنا علاش انصرفت الهمة ديالي على هادشي. بهذين الشيئين عرف الأعرابي ربه سبحانه. سأريد بعض الأشياء التي تتعلق بهذه المراتب والتي قد يكون فيها بعض الإشكالات. مثلا عندنا ثلاث كلمات، عندنا المشيئة والمحبة والإرادة، هذه كلمات ليس لها معنى واحد وهي تختلف مع بعضها البعض. مثلا المشيئة، مشيئة الله عز وجل، مشيئة الله تعالى أولا تتعلق بالأمور الكونية، والأمور الكونية سواء كانت محبوبة لله أم لا. شنو هي المشيئة؟ المشيئة هي أن يشاء الله شيئا أن يكون في الكون، يشاء الله أن يكون في الكون شيء من الأشياء يسمح له بالوجود، يشاء أن يكون بغض النظر هل يحبه الله أم لا، مثل الكفر والمعاصي والفساد، فالله عز وجل سمح بوجودها شاء أن تكون، لكن هل يحبه الله عز وجل؟ لا يحبه. فالمشيئة غير المحبة، فالمحبة تتعلق بوجود الأشياء في الكون فيمكن أن يسمح الله بها ويشاء لها أن تكون، لكن لا تتعلق بمحبة الله أو بكرهه، فهذا أمر خارج. إذا المشيئة تتعلق بالأمور الكونية ولا تتعلق، واللي يشاء الله تعالى أن يكون ماشي ضروري يحب الله عز وجل، فإن ممكن يكون يحبه ممكن يكون ما يحبش، فالله عز وجل شاء أن توجد الطاعات وشاء أن توجد المعاصي، فالطاعة يحبها الله والمعاصي لا يحبها الله، طبعا هذا أخبرنا به الله عز وجل في القرآن الكريم، ولكنه شاء لها أن توجد. إذا هذه المشيئة تتعلق بالأمور الكونية. بالنسبة للمحبة تتعلق بالأمور الشرعية ولا تكون إلا فيما يحب الله عز وجل، فالمعاصي لا يحبها الله، المعاصي لا يحبها الله عز وجل، والطاعات يحبها الله، ولا يعني أن الله يحبها أنها توجد دائما، إما أن توجد أو لا توجد، المهم أن الله يحبها، وهي تتعلق بالأمور الشرعية. إذا نتكلمنا على المشيئة المحبة قبل الإرادة. الإرادة أحيانا تكون كالمشيئة وأحيانا تكون كالمحبة، ركزوا معي بيه. فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة تتعلق بالأمور الشرعية ولكن لا يلزم منها الوقوع، أمور شرعية في حال الطاعات قلنا ماشي ضرورة توقع الطاعات، المهم أن الله يحبها. وإذا كانت الإرادة تتعلق بالأمور الكونية فيلزم منها الوقوع، ستكون كينا إذا أشاء الله شيئا فيكون. قال الله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد، فما أراد الله كان وما لا فلا في الأمور الكونية. أما في الأمور الشرعية فالله يحب الطاعات، ممكن أن تكون ممكن أن لا تكون، لكن هل تتفق الإرادة الكونية والشرعية؟ قالوا نعم، يمكن أن تتفق الإرادة الكونية والشرعية. حالش مثل ماذا؟ مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الله عز وجل كونا قدر لأبي بكر أن يؤمن، وعلم الله عز وجل إيمانه، شرعا وقع إيمان أبي بكر. إذا اتفقت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هناك مسألة أخرى، الإيمان بالقضاء واجب، يوم القضاء واجب، لكن الرضا به هل هو واجب أم لا؟ لأن فرق بين الإيمان وبين الرضا. فالإيمان بالقضاء واجب، لكن الرضا قالوا قال العلماء المقضي شرعا يجب الإيمان به. حلف مثل مثلا وجوب الصلاة، هل نرضى بها أم لا؟ تحريم الربا نرضى بها ولا ما نرضاش؟ نرضى بها. إذن الأمور الشرعية يجب الرضا بها، فما يعني فما كان مقضيا شرعا يجب بها الرضا، وما كان مرضيا كونا ففيه قول للعلماء. مثلا الله عز وجل قدر شيئا في كونا يعني لا دخل للإنسان فيه، فهل يجب على الإنسان أن يرضى به أم لا؟ فقالوا إذا كان هذا المقضي يوافق الطبع ويلائم النفس فالنفس تميل إلى الرضا به. مثل مثلا إنسان وهب مالا، إنسان وهب صحة، أوتي علما، فهذا مقضي كونا لكنه يوافق الطبع فتميل النفس للرضا به. لكن إذا كان لا يوافق النفس ولا يلائم الطبع مثل مثلا الجاه، المرض، العقم، مش هذا واجب ولا مستحب؟ قال العلماء للإنسان مع المقضي كونا ولا يوافق النفس أربعة أحوال. أولا إما أن يسخط وهذا محرم، كمن تصيبه مصيبة فيتلف ماله ويفقد ولده وتنهدم داره فيتسخط، هذا إنسان يتسخط ويشق ثوبه ويخدش مثلا خده، قال العلماء هذا محرم، هذا لا يجوز ولا على النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فهذا محرم. بالإضافة إلى أن هذا السخط لا يرد في المصيبة شيئا، لا يبردها ولا يرجع من هدم منها، إذن هذا السخط ما كيزيد حتى شي حاجة. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا سيكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا، بل قل قدر الله ما شاء. إن أصابك شيء بعد ماذا؟ بعد أن تستعين بالله ولا تعجز، إذا أصابك عملت احتياط كامل وأصابك ما أصابك، حين ذلك لا تقل لو أنني ما خرجت ما نعملش كسيدة، أنني لو ما عملت ما الحق شدي، فقل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا السخط أمام المقضي هذا حرام. المرحلة الثانية أو الحالة الثانية حالة الصبر، وهذا واجب. ما معنى الصبر؟ لا ينطق اللسان، الجوارح لا تفعل لا تتحرك، الإنسان قابض على قلبه، تقول العلماء هذا واجب على كل إنسان. وإذا قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد جاء بالواجب، هذا هو الواجب. المرحلة الثالثة وهي الرضا، فتصيب الإنسان المصيبة فيرضى. كيف يرضى؟ قالوا أن تكون المصيبة وعدمها عنده سواء، فلا يجد في قلبه لا حسرة ولا ألما، فيحزن قلبه ولا يتألم، سبحان الله. وقالوا هذه مرتبة أعلى من الصبر، هذه مرتبة أعلى من الصبر، أعلى من الصبر، ولا يستطيعها كل الناس، يستطيع الناس الصبر ولا يستطيع كلهم الرضا. المرتبة الرابعة الشكر، وقد يستغرب الإنسان كيف مصيبة ثم شكر، كيف يوصل الإنسان هذه المرحلة؟ قالوا إذا تذكر جزاء المصيبة، يقول ربنا سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون لهم أجرهم بدون حساب. وإذا تذكر الإنسان أن هذا الأجر يكون عنده، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر بمعنى عنده بلا حساب، وعد الله عز وجل يقول وبشر الصابرين، فالإنسان هنا يعلم أنه سيصل لمراتب عالية بسبب تلك المصيبة، فعوض أن يحزن يرضى ويصل إلى درجة الشكر. وقالوا هذه منزلة أعلى من الرضا، وهي أيضا لا تكون لكل الناس، وهي ليست واجبة طبعا، لكن الشكر على النعم هذا واجب. بخلاف الشكر على المصائب هذا لخواص الناس ولمؤمنيهم. وطبعا هذا خلاف مثلا أن نرضى بالفعل وفاعله. مثلا قد يقول قائل هل نرضى مثلا شخص مثلا يسرق، فإذا سألناه لماذا تسرق قال الله عز وجل قدر علي السرق، فهل نرضى بفعله؟ قالوا الفعل غير الفاعل، فالفعل كونه أن الله قدره وسمع بوجوده فهذا لا نعترض عليه، ونقول علاش الله عز وجل جعل السرقة في الكون، علاش الله عز وجل جعل الزنا موجود، هذا لا نعترض عليه، لأن الله عز وجل إذا شاء أن يوجد شيء كان، ما شاء كان، ما لم يشاء لم يكن. لكن أن يفعل هذا الإنسان السرقة والزنا فنقول له لا، لأن الله وإن شاء أن يوجد فلا يحب لك أن تفعله ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه سمح بوجوده وشاء أن يوجد، وقد سيأتي معنا قريبا إن شاء الله الحكمة من وجوده. وقد يحتج إنسان، ممكن أن يحتج العاصي بالقدر، هل قلنا مثلا نقول لك سيدي أن الله قدر عليه، أولا نقول له الله عز وجل قال رسلا مبشرين ومنذرين لاش ليلا يكون للناس حجة بعد الرسل، ولم يقل لكي لا يكون للناس حجة بعد القدر. فالرسل متى تنقطع حجة الإنسان؟ إذا جاء الرسل أم إذا كتب القدر؟ إذا جاء الرسل، وإذا جاء الرسل القدر لا زال ولا انتهى؟ لا زال. إذن الرسل هم الذين يقطعون الحجة والعذر وليس القدر. ثانيا نقول له الإنسان لا يعلم ماذا قدر الله عز وجل له، لأن العلماء يقولون القضاء سر مكتوب. كيف اشتغلت عرب أن الله قدر لك المعصية؟ وعلاش ما تقدرش؟ لماذا لا تقدر في ذهنك أن الله قدر لك الخير وتسلك طريق الخير؟ إذا قلت الله قدر لي المعاصي هذا أمر لا تعلمه، فقدر أن الله قدر عليك الخير ثم اسلك طريق الخير وتكون أحسن لك. مسألة ثالثة نسأل مثلا في الدنيا ماذا تختار؟ هل تختار الشر أم الخير؟ سيقول سنختار الخير. نقول له لماذا لا تختار لآخرتك ما تختاره في دنياك؟ حتى عندنا جزء طرق، مثلا شخص أراد أن يسلك طريقا، الطريق الأول قلنا له هذا الطريق هذا معبد ما فيه أمان يوصلك إلى مقصودك، الطريق الثاني رغم أنه سيعجبك لكنه غير معبد وفيه حفر وفيه عصابة وفيه قطع طرق، هذا الشخص هذا غادي يقول لا إن شاء الله سأسلك طريقة هذا الطريق هذا. قل له لا، أنت قدر الله عليك أن تسلك طريق هذا اللي ماشي معبد. يقول لا أنا ما عارفش اللي قدر علي، أنا غنمشي في هذه واللي قدر الله يكون. فهو سيختار الخير وإن زعمنا له أن الله قدر له أن يسلك الطريق الآخر. ولهذا في الإنسان كذلك في أمور الدنيا فليقدر أن الله قدر له الطاعة وليقوم بعملها. وممكن أن الإنسان مثلا صورة الإنسان هذا غادي يشده وشبه واحد السيد وغادي يبقاو نعطيوه في العصا، غادي يبقاو نعطيوه في العصا، قلنا اش كاين؟ قلنا قدر الله. واش قدر الله؟ شي قدر عليك الله، قدر عليك الله غتاكل واحد الطريحة من عندنا، غنعطيوها العصا العصا العصا عم سيدي تيشد على الأقل، علاش نقول له قضاء وقضاء؟ هل سيقبل أم لا؟ طبعا لا يقبل إذا عصينا الله فيه، لكنه سيقبل إذا عصى الله. تناقض، هو إذا عصى شنو يقول؟ قضاء. وإذا عصينا الله إحنا فيه ونقول له قضاء وقدر يقبل ولا ما يقبلش؟ وعلاش قبل الأولى والثانية ما قبلش؟ إذا كي ما قبل الأولى وقال عصى الله قلنا له علاش عصيتي؟ علاش ما كتصليش؟ قال لك قدر الله وأجل له عاود طريح هذا العصا شكاير؟ قلنا له قدر الله وما شاء فعل. واحد القضية مهمة، واحد عمر بن الخطاب سبحان الله الذكاء ديال الصحابة والفهم ديالهم من القدر، جاء له بسارق فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع يده، فقال يا عمر يا أمير المؤمنين لا تقطع يدي فإنما سرقت بقدر الله، أتشي في القدر أتقطع يدي؟ فقال عمر لا بأس، وإنما نقطع يدك بقدر الله، فإحنا ذلك شو قدر الله. فعقبه بنفس حجته، يعني حالته اللي غنعطيوها الطريحة نفس القضية ديال القدر. كذلك كيف بعض الناس يحتجوا بقضية آدم، يقولوا آدم احتج على موسى بالقدر، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن آدم وموسى تحاجا يعني تكلموا عن قضيتهم فقال موسى لآدم أخرجتنا من الجنة أخرجتنا من الجنة فقال له آدم أتحج علي بشيء قد كتبه الله علي أتحتج علي بشيء قد كتبه الله علي واش كتحتج علي بشي حاجة كتب الله علي كيقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم يعني غلب آدم موسى العلماء كيقولوا كيف ذلك احنا قلنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي علاش قالوا لأن للإنسان يدا في اختيارها ودفعها بينما يحتج الإنسان بالقدر على المصائب جائز علاش لأنه ليس له يد في دفعها أو اختيارها طاحت عليك الحجر كي تزلقتي تهرست أتقول علاش فلان أتقول أقول لك قدر الله ما شاء فعل تقول لله ممكن لأن لا اختيار لي في دفع هذا الأمر أما تجد إنسانا يعصي قل لك علاش قل لك الله لا هذا خطأ لأن لك قدرة وإرادة في اختيار هذا الأمر بحال مثلا واحد الإنسان غادي يخرج في نزهة ثم حينما خرج وقعت له حادثة وتكسرت سيارته أو انكسرت رجله فهذا الإنسان هذا نقول له مثلا أنت خرجت لتكسر السيارة أو خرجت لتكسر السيارة يقول لا أنا خرجت للنزهة وإنما أصابني ذلك قضاء وقدر أنا ما خرجت باش نعمل كسيبة وإنما أنا خرجت للنزهة والذي جاء بعدها ولم يكن في حسباني ولا أستطيع دفعه هو الحادثة كذلك آدم إنما حينما عصى لم يعصي ليخرج من الجنة ولم يكن في حسبانه أن تلك المعصية ستخرجه من الجنة لو كان في محسبانه لما فعل هكذا يقول العلماء ولهذا قالوا إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية وإنما احتج بالقدر على ما أصابه بعد المعصية وإنما آدم ما احتج بالقدر قال أن الله قدر للمعصية بالعكس بل تاب من حينه فسنقول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فآدم تاب من المعصية لكنه احتج بالقدر على ما وقع بعد المعصية والذي لم يكن في حسبان آدم حالة سيد مسكين خرج ولكن ما كانش في حسبان دياله أن الخروج غيكون سبب في الحادثة الذي ستقع له مقنع القضية وهي هل الإنسان مخير أم مصير هذا كلام يعني قديما عند أهل العلم لم يكونوا يشتغلون به لكن الآن يعني ظهر بشدة العلماء يقولوا إن الإنسان مخير في الأفعال التي يفعلها هو الأفعال التي يفعلها الإنسان فهذا فيها مخير أنت الآن إذا سمعت الأذان يمكن أن تقوم وتتوضأ وتصلي في الصيام إذا سمعت الأذان ممكن تنوض وتكون تمام أفعال تفعلها أنت مخير فيها لكن أفعالا لا تفعلها أنت فلست مخيرا فيها فأنت لا تولد باختيارك هذا فعل ليس لك ولا تموت باختيارك ولا تكبر باختيارك ولا تهرم باختيارك ولا تماض باختيارك فهذه أمور ليست من فعلك وإنما هي من أقدار الله وقدره فالإنسان في أشياء هو مسير وفي أشياء هو مخير وقد يسأل إنسان سؤالا أخيرا ما فائدة القدر قالوا إن فائدة القدر هي تكميل الإيمان كما قلنا فالإيمان لا يكمل إلا بالإيمان بالقدر لا بد تأمن بالقدر باش يكون الإيمان ديالك بالإيمان باش يكون إيمانك كاملا مسألة ثانية أن تطمئن نفسك حينما تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الله عز وجل عنده كل شيء بقدر ستطمئن نفسك مسألة ثالثة وهي أن تعلم أن فوق حكمتك هناك حكمة كبرى وفوق علمك هناك علم لا نهاية له وأن اختيار الله أفضل من اختيارك لنفسك هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ويتقبل منا جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع والإنصات ونكمل هذا الحديث إن شاء الله في صدره الثاني بعد شهر رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.